الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المان على عباده ببعثة النبي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق أجمعين، خيار من خيار. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى عليه الله من ذي خلق لم يدر معناه غير الخالق. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أول كلمة وهي فعل نزلت من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بمكة هي اقرأ، وفاعلها هو أنت، أي يا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. اصطفاه الله جل جلاله من بني آدم، فهو سيد ولد آدم، الذي صلى بالأنبياء إماما ليلة الإسراء، وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء كلهم تحت لوائه، وهو أول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. له الشفاعة العظمى والفضائل الكبرى، وله الحوض المورود والمقام المحمود، ويشهد هو صلى الله عليه وسلم بالبلاغ للأنبياء والمرسلين. هو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أرسله الله إلى الجن والإنس كافة إلى قيام الساعة، وافترض طاعته واتباعه عليهم، وفضل الله أمته المحمدية على جميع الأمم، وأعطاهم في الدارين أفضل النعم. أحل الله لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأمته الغنائم، وجعل له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، ونصره بالرعب مسيرة شهر، ونسخ بشريعته جميع الشرائع، وأقسم سبحانه العظيم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولم يناده الجليل الكبير سبحانه باسمه في القرآن، وإنما ناداه بألطف كلام وألطف خطاب، فقال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول. قرن الله اسمه باسمه، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأذان، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. جمع الله له بين المحبة والخلة، فهو حبيب الله وخليله صلى الله عليه وسلم. وكلمه الله عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وجمع الله له ما تفرق في غيره من الأنبياء من فضائل ومعجزات، فانشق له القمر، وسلم عليه الحجر، وشهد له الشجر، وسبح الحصى بين يديه، فانشق له القمر، وسلم عليه الحجر، وشهد له الشجر، وسبح الحصى بين يديه، وحن الجذع إليه، ونبع الماء من بين أصابع يديه، زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رآه، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى سمعه فقال ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. ورفع الله جل جلاله له ذكره وأعلى قدره، صلى عليه الله في كتابه الكريم وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من رأى وجهه الكريم علم صدقه، فالعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. قال عبد الله بن سلام وكان حبرا وعالما لليهود لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرع الناس إليه من كل مكان في المدينة، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام فجئت في الناس، وكان يهوديا وقتها وهذا قبل أن يسلم، قال فجئت في الناس لأنظر إليه، لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قال ابن كثير رحمه الله أن ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التأودة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على صفته الصحيحة في منامنا، وأن يرزقنا اتباعه، ونسأله جل جلاله أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، فنسعد برؤية وجهه الأنور وجبينه الأزهر وطلعته البهية وأوصافه المرضية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، فهذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله، صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا القصير، صلى الله عليه وسلم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم كما تراه، كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا القصير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، كان صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية، أي لحيته كثيرة الشعر تعلوه حمرة، جمته أي شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. قال الصحابي: لقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين، وهذه صفات جمال عند العرب، حسن الوجه. قال الصحابي: لم أرى قبله ولا بعده مثله. كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال الصحابي: وكنا نعرف ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. قال الصحابي: وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضحكا كبيرا بحيث تظهر لهاته، إنما كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي وصححه الحاكم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال أبو طالب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الصادقين في الائتساء به، وأمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.